يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرحاً لكتاب الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس العاشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب عقده المؤلف عليه رحمة الله في زكاة الفطر. وهذا الباب الذي عقده المؤلف في زكاة الفطر أخذنا منه جزءا وسنكمله الليلة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب عنه، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. المؤلف عليه رحمة الله هنا ذكر أن إخراج الزكاة عن الجنين مستحبة، وأكد ذلك بفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحقيقة الأثر الذي ذكر عن عثمان مع شهرته إلا أنه أثر لا يصح، أثر ضعيف، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو من طريق حميد الطويل عن عثمان رضي الله عنه، وحميد لم يسمع من عثمان، بينهما مفاوز، لكن جاء بسند صحيح عن أبي قلابة رحمه الله كما عند عبد الرزاق في المصنف، وأبو قلابة من صغار التابعين، جاء عنه أنه قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه، هكذا كما في مصنف عبد الرزاق. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على أن الجنين لا يجب عليه إخراج الزكاة، من حيث الوجوب لا تجب زكاة الفطر على الجنين، لكن لو أخرج فلا بأس، فهذا دليل على استحبابه عندما قال كان يعجبهم. وكان الإمام أحمد رحمه الله قد سئل عن هذا، فكأنه أيضا استحبه. وممن نقل الإجماع على أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد، وابن قدامة في كتابه المغني، وكذلك النووي كما في كتابه المجموع. وإن كان هؤلاء جميعا، أعني ابن قدامة والنووي، قد نقلوا الإجماع الذي نقله ابن المنذر، فهم ينقلون عن ابن المنذر. إذن هذا الإجماع يدل على أن زكاة الفطر إن أراد أن يخرجها عن الجنين أخرج، وليست واجبة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فرض زكاة الفطر إنما فرضها على الذكر والأنثى والصغير والكبير والعبد والحر، ولم يفرضها على الجنين، فإن أخرج عن الجنين فلا بأس. ولم يقل بالوجوب إلا ابن حزم، وهذا القول بعيد، وقد شذ ابن حزم بهذا القول، فإن ابن حزم في كتابه المحلى ذهب إلى أن الجنين يجب إخراج الزكاة عنه، وهو يرى أن الجنين يقال له صغير، فقال ما دام أن الجنين قد يقع عليه اسم الصغير فيدخل في الحديث، والصغير والكبير، وهذا غير صحيح، نعم. ولا تجب لزوجة ناشز لأنه لا تجب عليه نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية ولو حاملا، ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى أن المرأة الناشز، وهي المرأة التي قد عصت زوجها وامتنعت، يعني يناديها زوجها فتمتنع ويريدها لفراشه فتمتنع، هذه يقال لها ناشز، ويسمى هذا العصيان بالنشوز. فلو حصل من هذه المرأة فإن المرأة لا يجب على الزوج أن ينفق عليها، فإذا كانت النفقة لا تجب يتفرع على ذلك زكاة الفطر، لأننا قد مر معنا أن زكاة الفطر مبنية على النفقة، فإذا كنت تنفق على هذه المرأة أو على أولادها فأنت الذي تخرج زكاة الفطر. أما إذا سقطت النفقة فلا زكاة ولا تجب عليك الزكاة. وقد يقول قائل وما الدليل على أن المرأة الناشز لا نفقة لها؟ قالوا الدليل معلوم أن النفقة تجب على الزوج في مقابلة التمكين من الاستمتاع، فإذا كانت لا تمكن نفسها من زوجها فسقط هذا التمكين بسبب نشوزها، كذلك تسقط النفقة. كالمرأة التي لم تسلم نفسها لزوجها، كيف يعطيها النفقة أو كيف يعطيها المهر وهي تمتنع من ذلك؟ فإذا أعطاها المهر سلمت نفسها ثم ينفق عليها، فإذا امتنعت سقطت النفقة. وفي المقابل أيضا لو أن الزوج امتنع من الإنفاق على زوجته فهل لها أن تمتنع من تمكينه؟ الجواب نعم، كما أنه امتنع من الإنفاق هي كذلك لها أن تمتنع من تمكينه من الاستمتاع، فهذا هو الذي عليه العلماء. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على هذا، فابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر إجماع العلماء على إسقاط النفقة من زوج الناشز، يعني أن الزوج الذي نشزت زوجته لا يجب عليه أن ينفق عليها. ونقل الإجماع أيضا ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا. والمؤلف رحمه الله أشار أيضا بعد أن ذكر أن المرأة لا تجب عليها النفقة إذا نشزت، قال وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية ولو حاملا، ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها، يعني هؤلاء كلهم أيضا لا يجب أن يخرج عليهم الزكاة زكاة الفطر. لماذا؟ لأن النفقة ليست واجبة. فلو أن الرجل لو تزوج امرأة صغيرة قالوا لا تجب عليه النفقة بسبب صغرها، فهو لا يتمكن من الاستمتاع بها، أو أنها سافرت هذه المرأة بغير إذنه فلا ينفق عليها لأنها سافرت بغير إذنه، وهكذا هناك صور ذكرها الفقهاء تتفرع عن هذه المسألة، متى ما سقطت النفقة عن الزوج سقطت زكاة الفطر. وهنا قال ولو حاملا، يعني أن النفقة تجب للحمل وليس للمرأة، فلو أن المرأة كانت حاملا وهي ناشز فيجب عليه أن ينفق عليها لحملها وليس لها. وأيضا ختم هذا بالأمة، ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها، يعني بمعنى دون النهار، لأن في النهار تكون الأمة في خدمة سيدها، فإذا تزوج أمة وكانت هذه الأمة في النهار عند سيدها تخدمه، وهذا الزوج إنما يتسلمها في الليل، ففي هذه الحال تجب الزكاة على السيد وليس على الزوج. نعم. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. هذه الصورة فيما لو أن المرأة أخرجت الزكاة عن نفسها. الزكاة تجب على الزوج لأنه هو الذي تجب عليه النفقة، فلو أن المرأة أخرجت الزكاة عن نفسها، أو أن القريب، لأن معنى النسيب هنا القريب، لو أن القريب الذي تجب عليك نفقته أخرج الزكاة عن نفسه، فما دام أنه أخرج عن نفسه وإن لم يستأذن ممن تجب عليه النفقة فتجزئ. فلو جاءت المرأة إلى زوجها وقالت يا فلان قد أخرجت زكاة الفطر عن نفسي، فيقال إن هذه الزكاة صحيحة ولا يشترط أن تستأذن من هذا الزوج، إنما هذا هو الأفضل لو استأذنت أو أخبرته، لأن الزكاة ابتداء تجب عليها، لكن لأن النفقة إنما هي على الزوج فأوجبنا الزكاة على الزوج، فلو أخرجت عن نفسها أجزأت. نعم. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ، يعني لو أن رجلا أذن لرجل أن يخرج عنه الزكاة وهو لا تلزمه الفطرة، لا يجب علي أن أخرج عن فلان لأني لا أنفق عليه ولا يجب الإنفاق عليه، فإذا استأذنه وقال يا فلان أنا أستأذنك سأخرج الزكاة عنك، فيقول لا بأس جزاك الله خيرا، فيخرج عنه الزكاة بعد أن استأذنه، فإن أذن له فلا بأس لأن زكاة الفطر عبادة فلا بد أن ينويها، فإذا علم أن فلانا سيخرج عنه فأذن له فهذا يجزئ، وإلا فلا، أي وإلا فلا يجزئ، وإلا فلا يجزئ بمعنى إذا لم يأذن له فلا يجزئ. نعم. وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب، أو ولد له بعد الغروب، لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. هذا هو الصحيح الذي قرره المؤلف رحمه الله، وهو مذهب جماهير أهل العلم، يرون أن صدقة الفطر إنما تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، يعني بمعنى إذا أسلم بعد غروب الشمس لم تلزمه الفطرة، أما إذا أسلم قبل غروب الشمس لزمته هذه الفطرة، وهكذا في العبد الذي صار حرا والزوجة الذي تزوجها، فالأمر كله ينضبط بقبل الغروب، فلو حصل شيء من ذلك قبل الغروب نقول وجبت الفطرة، أما إذا غربت الشمس وحصلت هذه الأمور بعد غروبها فلا تجب الفطرة. وضرب مثالا بمن أسلم، فلو غربت شمس آخر يوم رمضان وبعد الغروب أسلم فلان من الناس، فهل نوجب عليه الفطرة؟ الجواب لا نوجب عليه الفطرة. وهكذا لو بلغ فلان من الناس بعد غروب الشمس وصار بالغا مكلفا فنقول بعد غروب الشمس لا تجب عليه، وهكذا لو تزوج امرأة بعد غروب الشمس ولو أسلم ولو صار العبد حرا، كل هذه الصور ترتبط بغروب الشمس، يعني صدقة الفطر تجب بغروبها من ليلة الفطر. والمؤلف أشار إلى الدليل بقوله لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، والمقصود بالإضافة هنا ما جاء في الحديث، فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر فأضاف الزكاة إلى الفطر، فإضافة الزكاة إلى الفطر يدل على وجوبها بغروب الشمس، لأنه إذا غربت الشمس دخلت ليلة العيد فانتهى الشهر أي شهر رمضان، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر. فلما كان الأمر كذلك قرر المؤلف وهو مذهب الجماهير أن هذه الزكاة تجب بغروب الشمس ليلة العيد، خلافا للأحناف، وهذا من مفردات مذهبهم، فإنهم ذهبوا إلى أن الزكاة إنما تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، يعني إذا طلع الفجر في يوم العيد يوم الفطر قالوا وجبت الزكاة، أما بعد طلوع الفجر فلا نكلف ولا نأمر من أسلم بعد طلوع الفجر. أما إذا أسلم قبل طلوع الفجر أو تزوج امرأة أو بلغ الصبي أو صار العبد حرا فعندهم بطلوع الفجر تجب هذه الزكاة. والصواب هو مذهب الجماهير لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف هذه الزكاة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية كما ذكر المؤلف. ولهذا لما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن رجل أسلم قبل غروب الشمس في آخر ليلة من رمضان قال الإمام عليه زكاة الفطر، عليه زكاة الفطر. وسئل عن رجل يهودي أسلم ليلة الفطر يعني بعد غروب الشمس فلم يرى عليه زكاة الفطر، هكذا كما ذكر ذلك الخلال في كتابه الجامع عن الإمام أحمد من طريق تلميذه مهنأ الشامي. إذن هذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير. نعم. ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، وما تقدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة تقديم الزكاة وتعجيل الزكاة قبل العيد. عرفنا أنها تجب بغروب الشمس من ليلة العيد، لكن هل يجوز أن نخرجها قبل ذلك كأن يخرجها في اليوم 30 من رمضان أو في اليوم 29 من رمضان؟ ذكر المؤلف أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، واستدل بالحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح وفيه قول ابن عمر وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين، فقول ابن عمر هنا بيوم أو بيومين أن هذا هو الذي يجوز فقط قبل العيد بيومين. وهذه المسألة مسألة مشهورة من جهة الخلاف، لكن ما ذكره المؤلف هو مذهب الجمهور، مذهب مالك ومذهب أحمد يرون أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين ولا يجوز أن يعجلها أكثر من ذلك. والقول الثاني وهو مشهور مذهب الأحناف والشافعية أنه يجوز إخراجها من أول الشهر، يعني لو أخرجها في أول رمضان لا بأس، والأحناف يتوسعون ويرون أنه يجوز التعجيل مطلقا، أي بمعنى لو أخرجها قبل رمضان فلا بأس. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، مذهب المالكية والحنابلة وهذا هو المذهب كما بين أيدينا أنه بيوم أو يومين، والشافعية من أول رمضان، إذا أخرجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان لا بأس ما دام أنه أخرجها في شهر رمضان. أما الأحناف فيتوسعون في التعجيل فيرون جواز التعجيل مطلقا ولو أخرجها في رجب قبل رمضان بشهر أو بشهرين، بل قالوا لو أخرجها بسنة أو سنتين، وهذا توسع كبير غير صحيح. والصواب هو مذهب المالكية والحنابلة كما بين أيدينا، لحديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله. وقد جاء هذا الحديث كما ذكر في صحيح البخاري، وكذلك قد تكون له ألفاظ في صحيح البخاري. قول ابن عمر ويعطوها ينقل عن الجمع، وهذا يدل على فعل الصحابة كلهم، وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن المؤلف رحمه الله أشار إلى الحديث أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، سيأتي أن هذا الحديث لا يصح، لكن لو نظرنا إلى حكمة التشريع وهو إغناء الفقير عن المسألة في يوم العيد، فلا بأس من التقديم يوما أو يومين، لأن هذا لا خلل فيه بل يوافق حكمة التشريع، بخلاف لو قدمها أكثر من ذلك كأول يوم رمضان أو نصف أو في منتصف الشهر، فهذا لا يحصل به الإغناء. المراد هو الإغناء يوم العيد، فلو أنك أعطيت الفقير هذه الصدقة قبل العيد بيوم أو يومين حصل له الإغناء، حتى لا يذهب ويطلب الناس في يوم مثل هذا اليوم وهو يوم العيد. والشافعية عندما استدلوا إنما استدلوا بجواز التعجيل بأحاديث لا علاقة لها بالزكاة وبقياس قد يكون بعيدا، فمثلا يقولون يجوز تقديم أذان الفجر على الوقت، قالوا كذلك زكاة الفطر يجوز أن نخرجها على الوقت، وهذا غير صحيح، وهذا القياس قياس مع الفارق. وهكذا قاسوا أيضا فيما يتعلق بالدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، قالوا يجوز للضعف والنساء أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وهذا القياس أيضا قياس مع الفارق. هذه تراخيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعف والنساء. أما ما يتعلق بأذان الفجر فلا يقصد به دخول الوقت، وإنما أراد به النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتبه الصائم فيتسحر، وينتبه النائم فيستيقظ حتى يتهيأ للصلاة، وهكذا، وهي الصلاة الوحيدة التي شرع لها أذانان. إذن الصواب ما قرره المؤلف رحمه الله. نعم. وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، لحديث ابن عمر السابق أول الباب، وتكره في باقيه، أي باقي يوم العيد بعد الصلاة. انتقل بعد ذلك إلى آخر وقتها، بعد أن تكلم عن وقت الوجوب وعن جواز التقديم والتعجيل، تكلم وختم هذه المسألة ما هو الوقت الذي يجوز لنا أن نخرج فيه ولا يجوز لنا أن نتجاوز هذا الوقت، فقال وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل. وهذا لا شك فيه أنه الأفضل والأكمل والأتقى أن تخرجها قبل أن تصلي العيد، فإذا ذهبت لصلاة العيد أخرجت هذه الزكاة. والدليل حديث ابن عمر، وهو حديث مشهور، أمر عليه الصلاة والسلام بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم، فهذا من حيث الأفضلية والأكمل والأفضل، أنك إذا خرجت إلى صلاة العيد أخرج هذه الزكاة وأعطيها للمستحقين، ثم تذهب إلى المصلى وتصلي صلاة العيد. قال وتكره في باقيه، يعني أنه لو أخرجها بعد صلاة العيد هي مجزئة، لكن المؤلف صرح بالكراهة قال تكره. وفي الحقيقة نجد أن هذه المسألة اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن زكاة الفطر يجوز إخراجها في يوم العيد إلى غروب شمس يوم العيد. وإذا نظرت في كتب المذاهب كلها ستجد أنهم على هذا القول، ولا تجد أحدا من المتقدمين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تجد أحدا من التابعين ينص على أن زكاة الفطر يجب أن تخرج قبل صلاة العيد. لا يعرف القول بأن زكاة الفطر يمتد وقتها فقط إلى صلاة العيد إلا عن داود الظاهري، وذكروا رجلا من الأحناف وهو من تلاميذ أبي حنيفة وهو الحسن بن زياد. في المقابل وجدنا ثلاثة من التابعين نصوا على إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، وهؤلاء هم محمد بن سيرين الإمام الفقيه وهو من تلاميذ أنس، وإبراهيم النخعي الإمام الفقيه الكوفي وهو من تلاميذ ابن مسعود، وعمر بن شرحبيل الكوفي أيضا كما جاء عنهم في المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة وفي كتاب الأموال لابن زنجوي، فرخصوا في إخراجها بعد صلاة العيد. وإذا نظرنا في كتب المذاهب كما أشرت ستجد في كتب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة أيضا ينصون على هذا أنه يجوز أن يخرجها بعد صلاة العيد ما دام أن شمس يوم العيد لم تغرب فلا بأس. ولهذا المؤلف هنا صرح بالكراهة مع أن أئمة الحنابلة كابن قدامة والمرداوي ذكروا الجواز. ابن قدامة في المغني يقول فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل، فقط ترك الأفضل لأن الأفضل قبل صلاة العيد، ولم يقل إن هذا مكروه. والمرداوي في كتابه الإنصاف نقل كلام ابن قدامة من المقنع، قال ويجوز في سائر اليوم، ويجوز، فقال المرداوي معلقا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وعلى كل حال الوقت لا يتسع لنذكر كلام الأئمة من كتبهم، إنما نكتفي فنقول أكثر العلماء والجماهير والتابعين هو على هذا القول أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد. ما دليلهم على ذلك؟ استدلوا بما جاء في صحيح البخاري وهو قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد الخدري يقول كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. فقوله يوم الفطر يعني يوم العيد يصدق على جميع النهار. فقول ابن عمر في الحديث المشهور أمر عليه الصلاة والسلام بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس، هذا يحمل على الاستحباب لأن الأمر يأتي ويراد به أمر استحباب. لماذا؟ ما الذي جعلنا نقول إن هذا الأمر يحمل على الاستحباب؟ لأن حديث أبي سعيد يدل على جواز إخراجها يوم العيد بدليل قول أبي سعيد كنا نخرج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفطر صاعا من طعام. فقوله يوم الفطر يصدق على جميع النهار في يوم العيد إلى غروب الشمس، خاصة إذا عرفنا أن صدقة الفطر شرعت لإغناء المساكين عن السؤال، فجاز إخراجها بعد الصلاة لأن ذلك كله يوم الفطر. وقد يقول قائل لكن بقي معنا الحديث المشهور حديث ابن عباس وفيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، وهي عند الدارقطني وهو عند الدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو حديث معلول لا يصح. لماذا؟ لأنه قد تفرد به أبو يزيد الخولاني، وأبو يزيد الخولاني لم يوثقه معتبر، إنما ذكره تلميذه مروان الطاطري في السند فقال وكان شيخ صدق، هكذا فقط وكان شيخ صدق. وهذا التوثيق في الحقيقة لا يكفي لأن يروي حديثا بمثل هذا الحديث وفيه هذا الحكم، فلا نقبل خبره لا سيما وقد تفرد. فقوله شيخ صدق هذا إنما يتعلق بعدالته فقط وليس يتعلق بتحسين حديثه مطلقا، خاصة لو عرفت أن أبا يزيد الخولاني لم يروي عنه غير رجل واحد وهو سيار بن عبد الرحمن الصدفي، وما روى عنه إلا هذا الحديث، والمتقرر عند أهل العلم من المحدثين أن الراوي إذا تفرد بحكم شرعي مثل هذا الحكم وهو إبطال زكاة الفطر وكان هذا حاله فلا يقبل تفرده لأنه ليس من أهل الحفظ، إنما يقبلون العلماء تفرد الأئمة الكبار كالزهري وشعبة والثوري وابن عيينة. أما أبو يزيد الخولاني فلا يعرف إلا بهذا الحديث فقط، فكيف نقبل تفرده في حديث واحد لم يروي غيره؟ وقد أشار الذهبي إلى ضعف هذا الحديث كما في كتابه تنقيح التحقيق، فقال لو صح هذا الحديث، فيشير إلى ضعفه. إذن عرفنا لماذا الأئمة الأربعة كلهم ذهبوا إلى هذا القول، لأنه لا يوجد ما يدل على وجوب إخراج الزكاة قبل صلاة العيد، بل النصوص تؤكد أنه يجوز. وقد أشرت أيضا أن ثلاثة من التابعين ذهبوا إلى هذا القول. ويؤكد ذلك أنك ستجد الفقهاء عندما يتكلمون عن خطبة العيد يقولون على الخطيب أن يبين أحكام زكاة الفطر. لماذا يقولون على الخطيب أن يبين حكم صدقة الفطر؟ إذا كانت صدقة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة العيد، فما الفائدة من قول الخطيب للناس أخرجوها وحكمها كذا وكذا وكذا؟ لهذا انظروا ماذا قال ابن قدامة في كتابه المقنع، قال يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. إذن كلام الفقهاء، وهذا الكلام موجود في جميع المذاهب، أن الخطيب يوم العيد يخطب خطبتين ويبين صدقة الفطر وأحكامها. لماذا قالوا يبين الخطيب؟ لأن الوقت ما زال فيه متسع، فيخرج بعد صلاة العيد زكاة الفطر. لهذا قال علماء الشافعية وعلى الخطيب أن يحث الناس على إخراجها وأن يعرفهم في خطبة العيد أحكام الوجوب والمقدار والجنس ومن الذي يستحقها. وهكذا في كتب المالكية، وهكذا في كتب الأحناف، كل هؤلاء على أن الخطيب يعلم الناس في خطبة العيد، مما يؤكد أنه ما زال هناك متسع لإخراجها. والبهوتي رحمه الله هنا كما بين أيدينا قال وتكره في باقيه. هذه عبارة وتكره في باقيه هي عبارة الماتن الذي هو الحجاوي رحمه الله في الزاد، فعلق عليه فقال أي باقي يوم العيد. لكن البهوتي في بعض كتبه صرح بعدم الكراهة، يعني عبارة وتكره ليست هي المذهب، بل المذهب هو الجواز. لهذا البهوتي رحمه الله في شرحه لمنتهى الإرادات قال فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل، لم يقل هذا مكروه، إنما الأفضل أن يخرج قبل صلاة العيد، فإن لم يفعل ترك الأفضل ولم يقل هذا مكروه. نعم. ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. يعني بذلك أنه لو تأخر حتى غربت شمس يوم العيد فإننا نقول له أخرج هذه الزكاة وأنت آثم، لأن بغروب شمس يوم العيد انتهى الوقت ودخلت في وقت القضاء، فإن كان لا عذر لك فأنت آثم. أما إذا كان معذورا كأن يكون غفل عنها أو كأن يكون أعطاها لشخص حتى يخرجها فلم يفعل وفرط هذا الشخص فقد يكون معذورا، أما وهو ليس معذورا فهنا يقال هذا الرجل آثم لأنه أخر الزكاة عن وقتها الواجب. وهذا باتفاق العلماء، أجمع العلماء على أنه لا يجوز له أن يؤخر زكاة الفطر بعد غروب شمس يوم العيد، وأكثر العلماء على أنه لو فعل يجب عليه أن يقضي هذه الزكاة، يعني يخرجها بعد غروب الشمس، يخرجها قضاء. نعم. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. ختم المؤلف ما يتعلق ب الوقت والإخراج بالنسبة لزكاة الفطر بقوله ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. يعني لو كان الزوج في بلد والزوجة سافرت في بلد وهو يجب عليه أن يخرج عن زوجته وأولاده، فيقال له أخرج هذه الزكاة في المكان الذي أنت فيه، في مكان نفسه. فالمحل الذي فيه هذا الرجل الذي سيخرج الزكاة هو المكان الذي يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يجب أن يخرج عنهم كالزوجة والأولاد وإلى آخره. وهذه المسألة أيضا قد تكون لها علاقة بنقل الزكاة وإخراج الزكاة في بلد غير البلد الذي يعيش فيه المزكي، لكن المؤلف أراد هنا أن الذي تجب عليه الزكاة لو كان في أي مكان فيخرج الزكاة عن نفسه وعمن وجبت عليه كالزوجة والأولاد. فصل. ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل من اللبن المخيض، لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه. هذا الفصل عقده المؤلف عليه رحمة الله ليبين القدر الواجب من المخرج، وكذلك يبين نوع هذا المخرج ومن الذي يستحقه. فبدأ بذكر الواجب وبين أن قدره هو صاع، وبين أن الصاع أربعة أمداد، وأشار رحمه الله إلى أن المذهب في ذلك أن الواجب هو الصاع من كل نوع من الأنواع، سواء كان برا أو كان شعيرا أو كان دقيقا أو سويقا، فمهما يكون من الطعام فالواجب فيه أن يكون صاعا. بالنسبة للشعير والتمر وهذه الأنواع أجمع العلماء على أنه لا يجزئ أقل من صاع، سيأتي معنا الخلاف فقط في البر. أما باقي الأصناف كالشعير والتمر وكذلك أيضا الأقط، وهناك خلاف في الدقيق سيأتي ذكره، هذه الأنواع لا يجزئ فيها أقل من صاع، وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر في كتابه الإجماع، وكذلك نقله ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وكذلك في التمهيد، وتتابع العلماء في نقل الإجماع على أنه لا يجزئ أقل من صاع في الشعير والتمر وباقي الأصناف. وممن نقل الإجماع أيضا ابن رشد المالكي والنووي الشافعي، وقد نقل هذا النووي في شرحه لصحيح مسلم، والدليل على ذلك ما جاء في النصوص من ذكر الصاع، وقد أشار المؤلف إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فذكر هذه الأصناف كلها وذكر أن المخرج هو صاع، والصاع أربعة أمداد، هكذا ذكر المؤلف، يعني من مد النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما فسر ذلك العلماء اختلفوا نوعا ما كم هو بالوزن، لأنه قد مر معنا أن الأصل في هذه أنها تكال ولا توزن، ولكن لماذا نقلوها إلى الوزن؟ نقلوها إلى الوزن من أجل أن تحفظ، وإذا نظرنا بالجرامات وبالكيلو سنجد تقريبا أن الأحوط أن يخرج 2.5 كيلو، لو أخرج 2.5 كيلو فإن شاء الله يكون هذا مجزئا، لأن الكيل ليس كالوزن، فالكيل شيء يتعلق بالحجم، أما الوزن فيتعلق بثقل البر أو الشعير أو السويق أو الدقيق. إذن عرفنا أن العلماء أجمعوا في وجوب الصاع، لكن الخلاف إنما هو في البر. المذهب أي مذهب الحنابلة أن الواجب في البر هو صاع، وعلى هذا أكثر العلماء. جماهير العلماء يرون أن الواجب هو الصاع في كل هذه الأصناف حتى البر. من الذي خالف في هذه المسألة؟ خالف في هذه المسألة الأحناف، وهذا من مفردات مذهبهم. فإن الأحناف يرون أنه يجزئ في البر نصف الصاع، أما باقي الأطعمة فيجزئ الصاع ولا يجزئ أقل من صاع. إذن خالف الأحناف وانفردوا عن الجماهير وذهبوا إلى أن الواجب في البر نصف الصاع. ما الدليل على ذلك؟ قالوا جاء في حديث عبد الله بن ثعلبة الذي أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند أبي داود في سننه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قبل يوم الفطر فقال لهم: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين. إذن الصاع من البر يكون بين اثنين، أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين البر وبين غيره من الأطعمة، فلما ذكر البر قال بين اثنين، ولما ذكر التمر والشعير جعله عن كل حر، يعني عن الشخص الواحد صاع. وجاء كذلك حديث أبي صعير وهو أيضا في المسند عند أبي داود، وهو كحديث عبد الله بن ثعلبة. وأيضا المؤلف ذكر حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث أبي سعيد الخدري هناك زيادة ما ذكرها المؤلف. ما هي هذه الزيادة؟ والحديث في الصحيحين. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين: كنا نعطيها، يعني زكاة الفطر، كنا نعطيها في زمان النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. يعني معاوية في خلافته أشار إلى أن زكاة الفطر من البر تكون نصف صاع، تكون نصف الصاع. ولما أفتى بذلك معاوية وهو خليفة المسلمين في ذلك الزمن لم يعترض عليه أحد من الصحابة، وعملوا بفتواه، قالوا إذن هذا فيه إجماع الصحابة. وفي بعض ألفاظه من حديث ابن عمر كذلك في الصحيحين قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر. فعدل الناس، وهذا لفظ عام يشمل كبار الصحابة وجميع الصحابة، أي صاروا يخرجون نصف صاع من بر. وهناك أدلة أخرى تشهد لهذه النصوص، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا القول وانتصر له وأيده أنه يجوز في زكاة الفطر أن نخرج نصف الصاع. ولا شك أن هذه النصوص من وقف عندها أخذ بها لأنها صريحة في الجواز. لكن لو أخرج الإنسان صاعا حتى يخرج من الخلاف وأخذ بالأحوط، هذا هو الأفضل لا شك في ذلك، حتى يخرج من الخلاف فيخرج صاعا من كل جنس سواء كان برا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وهذا لا شك هو الأولى. أما إذا أخرج نصف الصاع من البر فلا ينكر عليه، ويقال هذا قال به علماء، وهناك نصوص نبوية وفتاوى للصحابة، الأخذ بهذا لا حرج عليه، وقد أفتى بذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم كعثمان بن عفان وعبد الله بن الزبير ومعاوية، وأيضا من التابعين قال بذلك سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاؤوس وسعيد بن جبير وعروة، كل هؤلاء قالوا بنصف الصاع. والمؤلف رحمه الله أشار أيضا إلى هذه الأنواع وبين معناها، فلما ذكر السويق قال: أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه. الدقيق طائفة من أهل العلم لا ترى إخراج الدقيق في زكاة الفطر، والصواب ما قرره المؤلف وهو المذهب، وهو كذلك مذهب أبي حنيفة. فهؤلاء يرون أنه لا بأس من إخراج الدقيق في زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه جاء التنصيص على الدقيق في بعض الروايات عند الدارقطني وغيره، وفيها قال أبو سعيد الخدري صاعا من دقيق، فنص على الدقيق، فلا بأس، لا سيما أن الفقراء يحتاجون إلى هذا الدقيق، ولا سيما أن الدقيق يكون قد كفى صاحبه مؤنة الطحن، فيكون مطحونا جاهزا، وهذا ينفع الفقراء. فقول البعض أن النص جاء في الحب أو في القمح والحنطة ولم يأتي في الدقيق، يقال إن الدقيق هو نفسه الحنطة إلا أنها مطحونة، ثم إنه قد جاء النص بالدقيق كما عند الدارقطني، وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث وأخذ به، وهو مذهب الأحناف والحنابلة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية أيضا ذكر وأشار إلى ذلك وقال لا بأس من إخراج الدقيق في زكاة الفطر. نعم. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقق. هذا هو المذهب. فالمؤلف عليه رحمة الله يرى أن الأفضل عند الإخراج أن يخرج التمر، فإذا لم يجد التمر أخرج زبيبا، فإذا لم يجد الزبيب أخرج البر، وإلا فينظر إلى الأنفع، ما هو الأنفع للفقراء، هل هو التمر أو الزبيب أو البر، فيخرج من هذه الثلاثة الأصناف ما هو أنفع للفقراء. فإذا لم يجد هذه الأصناف انتقل إلى الشعير، فإذا لم يجد الشعير أخرج دقيق البر أو دقيق الشعير، فإذا لم يجد الدقيق انتقل إلى السويق. هذا هو المذهب كما ذكره المؤلف. وكونه قدم التمر لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون التمر وكان طعامهم. وطائفة من أهل العلم ترى أن الأفضل هو ما له قيمة عند الناس وما كان نافعا، ولا شك أن هذا هو الصواب، أننا ننظر في عرف الناس، فما كان نافعا وما كان أفضل وله قيمة فنخرج. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن عتق الرقاب وأفضل الرقاب التي تعتق، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وهكذا في زكاة الفطر ننظر إلى الأنفس والأنفع وما له قيمة عند الناس فيحتاجونه ويأكلونه. نعم. فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس. هنا لما ننظر في النصوص التي وردت في هذه الأنواع سنجد أنها خمسة أصناف ذكرت في النصوص، وهي كما أشار المؤلف البر والشعير والتمر والأقط والزبيب. المؤلف رحمه الله يبين أن المذهب أي مذهب الحنابلة أنه لا بد أن تخرج من هذه الخمسة الأصناف، تختار واحدا منها وهو الأفضل فتخرج، كما بين في قوله والأفضل تمر فزبيب. عند الحنابلة لا يجزئ أن تخرج شيئا ويوجد مع هذه الأشياء ويوجد هذه الأصناف الخمسة. هذا هو مذهب الحنابلة، وهو من مفردات مذهبهم أنه إذا وجد شيئا من هذه الأجناس الخمسة لا يجزئ غيرها، حتى لو كان قوتا عند الناس. يعني مثلا الذرة، هل ذكرت الذرة في هذه النصوص؟ الجواب لم تذكر. والأرز لم يذكر. فلو أن إنسانا عنده أرز وعنده تمر لا يجوز له أن يخرج الأرز عند الحنابلة. لماذا؟ لأنه وجد صنف من هذه الأصناف وهو التمر. وهكذا لو كان عنده البر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط لا يجوز له أن يخرج شيئا من هذه الأصناف التي لم ترد في النصوص. وهذا هو من مفردات مذهب الحنابلة. وأكثر العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية، وهي أيضا رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام، أنه يجوز أن يخرج الفطرة من غالب قوت البلد. يعني لو كان الأرز هو من قوت البلد أو الذرة من قوت البلد، فلا بأس أن نخرج الذرة أو الأرز أو باقي الأصناف الموجودة ما دام أنها قوت كالعدس والدخن، كل هذا يجوز إخراجه لأنها قوت. هذا هو مذهب الأكثر، مذهب العلماء الجمهور على هذا خلافا للحنابلة، فإنهم انفردوا بقول لم يقل به إلا الحنابلة، وعند أحمد روايتان، رواية عليها المذهب أنه إذا وجد شيئا من هذه الأجناس لم يجز أن يخرج غيرها وإن كان قوتا. والصواب هو مذهب الجماهير أنه يجوز أن نخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، سواء هذه الأصناف وجدت أو لم توجد، كأن يكون عنده التمر وعنده البر لكنه أخرج من الأرز أو أخرج من الدخن والذرة، فنقول لا بأس يجوز ذلك، لا حرج في هذا. لماذا؟ لأننا نلتفت إلى حاجة الفقراء ونريد أن نغني الفقراء في هذا اليوم، فيحصل ذلك بأن نعطيهم ما يكون قوتا ولو كان من الأرز أو الدخن أو الذرة. وأما الحنابلة قد يقول قائل ما الذي جعلهم يتمسكون بهذه الأصناف؟ قالوا لأن هذه هي التي وردت في النصوص، لا سيما أنه قد جاء ذكر قول الصحابي فرض رسول الله صدقة الفطر كذا وكذا وكذا، قالوا إذن هذه مفروضة ولا يجوز لنا أن نخرج عن هذه الأجناس، وهذا غير صحيح. إنما ذكرت هذه الأصناف الخمسة لأن هذه كانت هي غالب قوت أهل المدينة، فالعبرة بما كان قوتا وليس العبرة بهذه الأصناف فقط لأنها تمر وزبيب وإلى آخره، بل لأنها قوت يقتات. وهذا يذكرنا بأصناف الربا التي ذكرت في النصوص، فالربا يجري في التمر ويجري في القمح والشعير والملح والذهب والفضة، فليس الربا مقتصرا على هذه الأصناف الستة، إنما ما كان مثلها يجري فيه الربا. وهكذا هنا زكاة الفطر، ما كان مثلها وهو قوت عند الناس يجوز إخراجه زكاة. إذن الصواب مذهب الجماهير الذين ذهبوا إلى القول بجواز إخراج زكاة الفطر، وجاء هذا التعديد، جاءت هذه الأصناف وعددها أبو سعيد الخدري، ولا يمنع من القياس قياس غيرها عليها. وزد إلى ذلك أن الأصل في الصدقات أنها تعطى للفقراء لفقرهم وحاجتهم، كما قال الله من أوسط ما تطعمون أهليكم، فيجوز أن نخرج من قوت البلد ولو كان من الأرز ولو كان من الذرة وإلى آخره. ويؤكد ذلك أن هذه الخمسة الأصناف كانت هي قوت أهل المدينة، فلا بأس من إخراج ما كان قوتا. نعم. ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام، قال أحمد وهو أحب إلي. نعم، لا يجزئ المعيب كالذي فيه السوس، وهي هذه التي تدخل في الطعام، أو يكون مبلولا، أي بمعنى يكون في وسطه الماء ويدخل إليه فيفسده، أو كان هذا المخرج قد تغير بسبب قدمه فهو قديم فلا يأكله الناس. الواجب أن نخرج الشيء الذي لا يكون معيبا. والله قد قال في القرآن: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما معنى هذه الآية؟ معنى ذلك إذا أنفقتم وأخرجتم شيئا فأخرجوا من الشيء الطيب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الصدقة الرديئة حتى تذهبوا بها وتعطوها الفقراء، بدليل أنكم لو أعطيتم الفقراء هذه الصدقة تغمضوا وتغضون عن هذه الرداءة والنقص، فكيف ترضون أن تخرجوا زكاة لله فتعطونها لأناس وهي لا تصلح للطعام بل هي رديئة؟ فالله الذي رزقكم وأغناكم، فإذا كان الأمر كذلك فأخرج الشيء النفيس الذي تحبه لنفسك، فلا يجوز للمسلم أن يخرج شيئا معيبا. نعم. ولا يجزئ خبس لخروجه عن الكيل والادخار. ثم تطرق إلى الخبز وأشار أنه لا يجزئ، يعني لا يجزئ أن يخرج خبزا في زكاة الفطر، وأشار إلى العلة. لماذا لا يجزئ؟ قال: لخروجه عن الكيل والادخار. وهذا صحيح، لأن الخبز إذا بقي يوما أو يومين يتغير ولا ينتفع المساكين به. أما باقي الأطعمة التي ذكرت في النصوص وما كان قوتا عند الناس، فهذا قوت مدخر قد يبقى الشهر والشهرين والثلاثة، بل قد يبقى السنة إذا حافظوا عليه، فلا يجزئ الخبز. نعم. ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه، بأن يعطى لواحد ما على جماعة. والمقصود هنا أنه يجوز أن تعطي زكاة الجماعة، كأن تكون زكاتك أنت وزكاة أهلك. مثلا أخرجت عن نفسك وعن أهلك 20 صاعا، يجوز أن تعطيها لمسكين واحد، ويجوز كذلك أن تعطي زكاة الواحد لجماعة، وزكاة الواحد هو صاع، فتفرق هذا الصاع بين 2 أو بين 3، وهذا لا بأس به، ولا خلاف بين العلماء على ذلك. وقد نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله في المغني وأشار إلى أنه لا يعلم في هذا خلافا، لأنك لو نظرت في النصوص لا تجد في النصوص أنه يجب أن تعطي لفلان كذا وكذا من الفقراء أو أن تعطي للجماعة كذا وكذا. النصوص عامة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فيجوز أن تعطي الزكاة الكثيرة لشخص، ويجوز أن تعطي الزكاة القليلة لجماعة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره. هذا الأفضل، هو يرى أن هذا هو الأفضل، أنك إذا أعطيت للمسكين فاعطيه أقل ما يقال مد، لا تنقصه عن المد سواء كان من البر أو تعطيه مدين من غيره، فهذا أقل ما يقال. نعم. وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته، جاز ما لم يكن حيلة. وأشار رحمه الله أن هذه الزكاة تدفع إلى المستحقين، لكن قد يقول قائل هنا: من هم المستحقون الذين يستحقون زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تعطى لمن؟ زكاة الفطر مصرفها للفقراء والمساكين، لأن الصواب أن زكاة الفطر هي مصرف الكفارات، لأن بعضهم قد يظن أن الآية التي وردت في سورة التوبة في 8 الذين تعطى لهم الصدقات أنها كذلك أيضا هي مصرف زكاة الفطر، وهذا غير صحيح. مصرف زكاة الفطر ليست هي مصرف زكاة الأموال، زكاة الأموال جاء ذكر المصارف في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فطائفة من أهل العلم وهذا هو مشهور أيضا مذهب الحنابلة يرون أن صدقة الفطر تدخل في عموم هذه الآية، فنعطي زكاة الفطر للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ويستدلون بهذه الآية. والصواب أن صدقة الفطر تجري مجرى الكفارات فتعطى للفقراء والمساكين فقط، وهذا هو مذهب الأحناف والمالكية، فصدقة الفطر أقرب إلى الكفارات منها إلى زكاة المال، لأن سبب زكاة الفطر هو البدن، لهذا يقال لها زكاة البدن وليس السبب هو المال. ولهذا جاء في الحديث قال وطعمه للمساكين، وطعمه للمساكين. وعلى هذا العلماء جميعا أن المساكين يعطون من زكاة الفطر، لكن الخلاف هل نوسع الدائرة في ذلك فنعطي لباقي الثمانية الذين ذكروا في سورة التوبة كالغارمين والمؤلفة وفي الرقاب وفي سبيل الله؟ الجواب بل تعطى للفقراء والمساكين، وقد أشرنا إلى حديث وطعمه للمساكين يدل على أن هذا حق للمساكين. وهكذا في الكفارات جاء ذكر المسكين، فإطعام 60 مسكينا، فتصرف زكاة الفطر كما تصرف الكفارات. لهذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه كان يدفع صدقة الفطر إلى سائر الأصناف الثمانية، بل المشهور أنها كانت تدفع إلى المساكين والفقراء وحسب، وهذا هو الصواب خلافا للشافعية والحنابلة. وختم المؤلف رحمه الله هذا الباب أن الإمام لو أخذ هذه الصدقة فيفرقها على هؤلاء، فيفرقها على أهل السهمان، يعني يعطي لكل فقير بحسب ما يحتاج، فإذا عادت إلى إنسان صدقته جاز، لكن لا تكون حيلة، أي لا يحصل تواطؤ على عدم إخراج الزكاة. وهنا مسألة مهمة لعلنا نختم بها هذا الباب، وهي مسألة إخراج المال والقيمة في زكاة الفطر، والمؤلف لم يشر إليها صراحة، لكن واضح من كلامه أنه لا يجزئ إخراج القيمة، لأنه أشار إلى المخرج ولم يشر إلى المال. وهذا هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الجماهير من أهل العلم، أن إخراج القيمة لا يجزئ في زكاة الفطر، والواجب إخراج الطعام. هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف، فإن من مفردات مذهب الأحناف جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهم يطلقون هذا القول فيقولون يجوز إخراج القيمة مطلقا في زكاة الفطر، والصواب مذهب الجماهير وهو القول بعدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فنص على الطعام، والطعام هو قوت البلد، فلا يجوز لمسلم قد سمع هذه النصوص أن يعدل إلى القيمة. لماذا؟ لأنه لو عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض، والمفروض صريح في ذلك أن نخرج طعاما، ولهذا قال أبو سعيد كنا نخرجها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. إذن ما كانوا يخرجونها رضي الله عنهم من غير الطعام، وكونه يقول كنا نخرجها يدل على فعلهم وتتابعهم أنهم كانوا يخرجون طعاما، فجاءت النصوص فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وكثير من هذه الأحاديث صريحة في ذلك. فهل يعقل أن أمرا مثل هذا يحتاجه الناس ولا يبينه النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل قد بينه. كيف بينه؟ بقوله أن الفرض هو إخراج الطعام سواء كان من شعير أو بر أو أقط أو شيء من ذلك. كذلك لابد أن نعلم أن زكاة الفطر عبادة، وهي عبادة مفروضة، فإذا كانت عبادة ومفروضة لا يجزئ أن ننتقل إلى شيء لم يرد في النصوص. وقد يقول قائل لكن الناس يحتاجون إلى المال أو الفقير يحتاج المال. يقال الأمر ليس متعلقا باختيار الفقير يختار ما يشاء، بل الفقير هو محل القبول، يقبل ما جاءه من الصدقات، فنعطيه هذه الصدقات سواء كان تمرا أو برا أو شعيرا لدفع حاجته. فلو كان فقيرا لانتفع من هذا التمر أو البر كطعام يقتاته هو وأهله. ولأن الذي يخرج القيمة ويخرج المال ترك النصوص، فيقال له أنت تركت النصوص التي فيها الفرض، والفرض جاء بالطعام، ثم إن هذه عبادة وشعيرة، فنخرج زكاة الفطر طعاما فنأتي هذه الشعيرة. أما أنك تستبدل هذه النصوص بالقيمة، ما أظهرت هذه الشعيرة التي أراد الله منا أن نظهرها. ثم إنه لو كانت القيمة مجزئة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، ولبينها الصحابة، ولفرضها كما ذكر هذه الأطعمة، لقال صاعا من كذا وصاعا من كذا وكذا وكذا من الدراهم، أو لقال وما يعادله من الدراهم. إذن هذا هو الصواب، هو مذهب الجماهير، لا يجزئ أن نخرج شيئا من المال أو القيمة، بل الواجب أن نخرج طعاما. انتهى هذا الباب وانتقل إلى فصل جديد، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.